بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا الخطاب جاء خطابا للناس عموما ولأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، لو أردنا أن نعممها على جميع الناس لكان الله تعالى بهذا مذكرا الناس بما أخذ عليهم من الميثاق، وهو ميثاقه لما أخذه لما كانوا في ظهر أبيهم آدم فأشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وها هنا يعيد الميثاق ويعيد الكلام الذي يذكرهم بالميثاق حتى لا ينسى أحد، فإن كان ناسيا يتذكر، وإن كان غافلا يعلم يتذكر، وإن كان جاهلا يعلم. وإلهكم إله واحد. وهذه المرة الأولى التي يبين الله تعالى فيها تفرده بالألوهية. كل ما سبق من الآيات كان يبين تفرده بالربوبية. ما الفرق بينهما؟ التفرد بالربوبية أمر ما أنكره أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا أحد يشك لا من كفار الأرض ولا من مؤمنيها أن خالق السماوات والأرض واحد، وأن المحيي والمميت واحد، وأن الذي بيده كل شيء واحد، وأن الذي خلق المخلوقات كلها واحد. هذا كله يقر به كل ملل الأرض مؤمنها وكافرها، وكان يقر بها أبو جهل وأبو لهب، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إذن هم يعرفون أن الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار، هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي ينشئ السحاب، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات والزرع. كل هذا يعلمه كفار الأرض ومؤمنوها. فتأتي هذه الآية مبينة موضحة مذكرة، قوله: وإلهكم إله واحد. ما معناها؟ أي أنه لما أذعنتم لله بالربوبية وبتفرده بالربوبية صار لزاما عليكم أن تذعنوا أن له الألوهية، بما أنه تفرد بالخلق والتدبير وبالسيادة والملك والملك، صار لزاما عليكم أن تذعنوا أنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وألا تصرف عبادة لغيره عز وجل. فبمقتضى الربوبية يلزم الله تعالى الخلائق بالألوهية، ألا تعبدوا إلا الله تبارك وتعالى، وإلهكم إله واحد. معنى الإله هنا المألوه يعني المعبود، وإلهكم إله واحد يعني ومعبودكم معبود واحد، الذي تعبدونه هو واحد سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، أعادها مرة أخرى لكن بصيغة أخرى. وإلهكم إله واحد، ما شأنه لا إله إلا هو؟ من أسمائه ماذا؟ الرحمن الرحيم. إذن هو رحمن الرحيم. ما شأن هذين الاسمين يأتيان غالبا مع بعضهما؟ في الفاتحة أتيا مع بعضهما، وفي البسملة مع بعضهما، وفي سورة النمل، وها هنا، وفي غيرها من المواضع: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وفي الحشر وغيرها، فيأتيان مع بعضهما. ما هو الرابط بينهما؟ أولا، كلاهما مشتق من الرحمة، صحيح؟ كلاهما مشتق من الرحمة، لكن الذي لا يتنبه إليه كثير من الناس أن اسم الرحمن اسم متعلق بالربوبية تعلقا مباشرا، أي أن اسم الرحمن معناه المدبر، الخالق، البارئ، المصور، الرازق، المحيي والمميت، الذي يطعم ولا يطعم، هذا معنى اسم الرحمن. فهذا الاسم يراد منه الترغيب أم الترهيب؟ يراد منه الترهيب التخويف، لأن الذي هو قادر على أن يطعمك قادر على أن يجوعك، الذي قادر على أن يحييك قادر على أن يميتك، الذي هو قادر على أن يريحك في حياتك قادر على أن يعذبك في الحياة، والذي هو قادر على أن يدخلك الجنة قادر يدخلك النار. فكونه ربا هذا يعني أنك ينبغي أن تخاف منه. لذلك ما ذكر اسم الرحمن في القرآن إلا وهو مقترن بالقوة والبطش والخوف والخشية أبدا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، في أي سورة ورد هذا؟ في الرحمن. ولمن خاف مقام ربه، أي رب، ما اسمه؟ الرحمن. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قول صاحبي ياسين قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته. مريم لما استعاذت بما استعاذت؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما ذكر اسم الرحمن في القرآن إلا ترهيبا تخويفا، لأنه متعلق باسم الرب، واسم الرب اسم مخيف، اسم مخيف، مع ذلك مشتق من الرحمة، مع ذلك فهو مشتق من الرحمة. لذلك يذكر اسم الرحيم بعده، أي أن الله تعالى نعم هو الذي خلقك وصورك وبرأك وذرأك وأطعمك وسقاك وكلأك وأسكنك وألبسك وفعل ما فعل بك، وهو قادر على أن يسلبك كل هذا، لكن ما فعل هذا إلا رحمة سبحانه وتعالى. فخف من الذي بيده رحمتك وعذابك وغضب والغضب عليك. يعني حينما يقول الله تعالى إنه الرحمن، يعني إنه القادر على رحمتك، يعني قادر على سلبك الرحمة، فهو اسم مخيف، اسم مخيف. طيب الرحيم هو اسم الرجاء، الاسم الذي ترجو منه أن يصيبك منه نصيب، أي أن يكون لك من اسم الرحيم نصيب فيرحمك الله تبارك وتعالى في الدنيا بألا تكون من أصحاب الآثام والمعاصي، وأن يرحمك الله تعالى به في الآخرة بأن تكون من أهل الجنة. ما مناسبة ذكر الألوهية والتفرد بالألوهية في موضع ذكر الله تعالى قبله ماذا؟ كتمان العلم، وذكر بعد كتمان العلم حال الكفار، وقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد. ما مناسبتها؟ مناسبتها أنه ذكر لك في الآيات السابقة حال الذين يكتمون العلم، منبها لك محذرا عن تكرار تلك الفعلة الشنيعة التي فعلتها بنو إسرائيل من قبل، أن بدلوا كلمات الله وحرفوا في كلمات الله وأخفوا العلم الذي أنزله الله تعالى مبينا على لسان رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ثم بين لك حال الكفار، وأن الكفار هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقال فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فبين الأمر فيما يتعلق بالكفار أنه على أشده، وأن الله لا يرحمهم، وأن الله لا يتركهم لحظة إلا وسيعذبهم يوم القيامة وسيجازيهم على أعمالهم يوم القيامة حتى يلعنهم كل الناس عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما الخلاص من هذا؟ أن تؤمن أنه لا إله إلا الله، وأنه معبود وحده بحق لا سواه، وأن كل ما يعبد من دونه تبارك وتعالى فهو معبود بالباطل، وأن الله هو الحق وحده. فهذا هو طريق الخلاص. فإن أردت أن تبدأ بالطريق الذي تسلم فيه من عذاب الله ولعنة الله وغضب الله وسخط الله على الكافرين، أول خطوة تفعلها ما هي؟ أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن تؤمن بشهادة الإخلاص، بكلمة الإخلاص، وتشهد بها وأن الله تعالى وحده لا شريك له، فهو رحمن رحيم، رحمن قادر على كل شيء، رحيم يرحم من يشاء من عباده ممن دخل في هذه الكلمة. فلا يأتي اسم الرحيم على عبد إلا أن يكون حاملا لهذه الكلمة، لأنه الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. نعم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذا رأيت الآية تنتهي أو تختم بيعقلون أو بيتفكرون أو بتتفكرون أو بكلمة الألباب، فاعلم أن فيها علما لا يهتدي إليه إلا أصحاب هذه الصفات، فهي آية تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى لب، تحتاج إلى تفكر، تحتاج إلى توفيق من الله كي تصل إلى العلم الذي فيها. تعقلون، يعقلون، يتفكرون، تتفكرون، المهم أن فيها إشارة إلى أن ليس كل أحد يستطيع أن يقرأ ما فيها أو أن يعقل ما فيها، لأن معرفة ما في الآيات يتوقف على مدى توفيق الله لك، وبعض الآيات تحتاج إلى إعمال عقل أكثر من بعضها الآخر، فتحتاج إلى أن تفكر فيها أكثر، تتأمل فيها أكثر، تعمل النظر فيها أكثر، تجمع بين الآيات أكثر، تحتاج إلى أن تتفكر في المخلوقات أكثر. وما أكثر ما ذكر الله تعالى من التفكر ومن التدبر ومن تحكيم العقل في فهم دلالات الوحي العامة التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فلما قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما علامة هذا؟ ما دليلك أنك إله واحد لا إله إلا أنت وأنت الرحمن الرحيم؟ أين دليلك؟ قال لك: إن في خلق السماوات والأرض. حتى ولو لم يأتك رسول تصدقه، حتى ولو لم ينزل عليك كتاب تقرأه، حتى ولو لم تأتك النذر، حتى ولو لم يأتي إليك خبر من السماء يدل على أنه إله واحد، مجرد أن تنظر إلى السماوات والأرض وما ذكر الله تعلم أنه إله واحد. لكن عليك أن تتفكر، عليك أن تتدبر، عليك أن تعرف كيف تصرف أمرك، لأن تصريف الأمر شيء مهم في معرفة الحق من الباطل. فقال تعالى: إذن اتفقنا أنها آية بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى تفكر، بحاجة إلى عقل، بحاجة إلى ذهن واضح حاضر متوقد متيقظ يفهم عن الله تبارك وتعالى. ولما نزلت آية تشبهها في أواخر سورة آل عمران، قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هي شبيهة بهذه لكنه ما ذكر كل شيء فيها، اختصرها هناك، لكنه بما ختمها: لآيات لأولي الألباب، يعني لآيات لقوم يعقلون، هم الذين عندهم الألباب هم الذين يعقلون. ذكر الآلة هناك وذكر الفعل هنا، فذكر الفعل أنهم يعقلون وذكر آلة العقل ألا وهي اللب، واللب معناه العقل ومعناه القلب، معناه القلب، هذا هو اللب. طيب، لما نزلت تلك الآية في آخر سورة آل عمران ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذا يعني أنك الويل، ومعنى الويل هنا ما معنى الويل؟ هل الويل المقصود به أنك ستعذب في النار؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى ما كلف كل الناس أن يكونوا على ذاك القدر من العلم والعقل كي يتدبروا كل آياته. وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون. ففي عندك درجات الناس في عقل الآيات عن الله تعالى. لكنه قال ويل، أين الويل؟ الويل هو العذاب الدنيوي، سيصاب بويلات وبعقوبات وببلاءات في الدنيا لا يعلم لما يصاب فيها، لأنه ما تفكر بتلك الآية. وهذه أختها، بل هذه أمها، هذه أم تلك الآية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ماذا ترون في خلق السماوات والأرض؟ خلق الله تعالى السماوات والأرض حيث كانتا رتقا ففتقهما الله تبارك وتعالى. كانت السماء رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وفتق تلك بالنبات. ثم جعل من السماوات سبع سماوات، وجعل من الأرض سبع أراضين. واختلاف الليل والنهار، ماذا في اختلاف الليل والنهار؟ ترى أن الله تبارك وتعالى يجعل الليل مع النهار أخا، والنهار مع الليل أخا، ويتعاقبان فينا سراعا، ويسميان بالجديدين، يأتي هذا ثم يأتي الذي بعده ثم يأتي الذي بعده، ثم ويكور بعضهم بعضا. كذلك يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ما معنى يكور؟ يلف. فالنهار يلف الليل والليل يلف النهار. بل وليس هذا فقط، ليس بينهما حاجز قاطع، وإنما بينهما إيلاج. معنى إيلاج؟ يعني تداخل. ترى أن جزءا من الليل متداخل بجزء من النهار، وجزء من النهار متداخل بجزء من الليل. ما في شيء اسمه كان عندك ليل فجأة صار في نهار، لا، في تداخل، يعني هناك تدرج في الأمر. وكذلك ليس عندك شيء اسمه كان نهار فجأة أعتمت الدنيا، لا، وإنما عندك تدرج في العتمة. هذا اسمه إيلاج، يعني تدرج في العتمة وتدرج في الإضاء. واختلاف الليل والنهار، فجعلهم الله تبارك وتعالى مخلوقين يلف بعضهما بعضا حول الأرض كي يتعاقب فينا الليل والنهار، كي يتعاقب فينا الليل والنهار. وذكر الله تبارك وتعالى الليل والنهار فيما يوضح معناهما في مكانين واضحين جدا. أولهما في قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا يعني الليل والنهار ماذا يفعل؟ يسبحان، أنهما يسبحان، الليل والنهار جرمان يسبحان. منتبهين للموضوع؟ الليل والنهار جرمان يسبحان. طيب، وليس أن النهار نتيجة وجود الشمس وأن الليل نتيجة غياب الشمس، لا، الليل والنهار جرمان يسبحان حول الأرض حسيان. طيب، يأتيك قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. شاهدنا في الليل والنهار، ماذا يفعل الليل؟ يغشى. إيش يغشى؟ الشمس. ما معنى يغشاها؟ بغطيها. الليل يغشى الشمس والنهار يجلي الشمس. وهذا يعني أن وجود النهار هو الذي يجعلنا نرى الشمس وليس العكس. وجود النهار، يعني وجود النهار في أرضنا، هو الذي يجعل الشمس بالنسبة إلينا منكشفة، ووجود الليل في أرضنا هو الذي يجعل الشمس بالنسبة إلينا غير منكشفة، فتذهب حيث ذهب النهار لتكشف لأناس آخرين، وهذا معلوم بالمشاهدة. طيب، لا، النهار هو بيعمل الشمس. النهار ليكشفها، النهار هو الذي يكشف الشمس وليس العكس. والنهار إذا جلاها، جل إيش؟ جل الشمس. في مفاهيم ينبغي أن تغير، مفاهيم الغرب والنازة ينبغي أن تغير، طيب، إلى مفاهيم ربنا تبارك وتعالى. يعني سنقولها من الآخر، لو وجد الليل والشمس في مكان واحد لن تظهر الشمس. لو وجد الليل والشمس في سماء واحدة لغطى الليل الشمس ولحجبت عنا الشمس بسبب وجود الليل. لذلك قلنا ليس النهار نتيجة وجود الشمس والليل نتيجة غياب الشمس، العكس هو الصحيح. وجود الشمس في السماء هذا يعني أن النهار موجود، ولولا وجود النهار لما رأينا الشمس. وجود الليل في السماء هذا يعني أن الشمس ذهبت، ولو بقيت لما رأيناها. صحيح. وده كان يصير على نفسه حوالين نفس الوقت، فبالتالي هذا يسوي الاختلاف بالنهار. هاي المفاهيم اللي بنغيرها. هاي المفاهيم اللي بدنا نصححها ان شاء الله. لا أنا من باب ألا نخرج عن كلام الله تبارك وتعالى. طبعا الآية هذه أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى أن كيف يكون النهار هو الذي يجلي الشمس. ما هي الأصل أننا نعرف أن وجود النهار هو نتيجة وجود الشمس. طيب بعض أهل العلم منهم ابن كثير رفع العشرة قال لا أدري، شيخ المفسرين الطبري قال أدري، وتكلم بكلام رائع في هذه المسألة، أنه لا ينبغي أن نظن أن الشمس أن النهار نتيجة شيء، ولا أن الليل نتيجة شيء. الليل والنهار جرمان يسبحان يكور بعضهما بعضا حول الأرض، من مخلوقات الله، يفتح عليك. طيب فالليل والنهار مخلوقان جرمان حسيان ليسا نتيجة لشيء، مخلوقان منفصلان. قال تعالى وكل في فلك يسبحون. لو كان النهار نتيجة لشيء لما كان حاله أنه يسبح. عرفنا كيف؟ ما في ذكر للأرض. والشمس وضحاها، ضحى من؟ ضحى الشمس. والقمر إذا تلاها، تلا من؟ تلا الشمس. والنهار إذا جلاها، جل من؟ الشمس. والليل إذا يغشاها، يغشى من؟ الشمس. ما في ذكر للأرض، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك يعني حصر الغربيون في خانة اليك كما يقال. لا، النور من النهار ما في شك، والظلمة من الليل ما في شك، هذا ما ننفيه أبدا. يعني وجود العتمة بيننا هذا دليل وجود الليل، هذا ما ينفيه عاقل. ووجود النور بيننا هو دليل وجود النهار، هذا كذلك ما ينفيه عاقل. لكن ينبغي أن نعلم أن رؤيتنا للشمس دليل تجلية النهار لها. عرفت كيف؟ يعني النهار هو الذي أوضح لك الشمس. لو غاب النهار والشمس في السماء لاختفت الشمس لما رأيناها. لو غاب النهار وبقيت الشمس في السماء لما رأيناها، لحال بيننا وبينها شيء. رؤيتنا للشمس فقط لأن الله تعالى جعل النهار مجليا لها، موضحا لها، كاشفا لها. ايه افتح عليك هاي بعد حيك تشوفوا كثير يا اخي. تالله والله بالله لو ان هؤلاء يعكفون على كتاب الله لوجدوا علما ينسفون به كل مؤسساتهم الفلكية من ألفهم إلى يائهم. لو واحد منهم فقط يؤمن بالله عز وجل ويعكف على كتاب الله، يقرأ في الفلك اللي في كتاب الله، كل مؤسساتهم الفلكية كتب الجغرافيا يحرقونها حرقا، لن يبقوا منها كتابا. كل الرحلات المكوكية العملية كلها ستكون هباء منثورا، ليس منها أي نفع. ما فعلوا شيئا، ما فعلوا شيئا أبدا. أعطني ثمرة مما تفعله الوكالة النازا والوكالة الفلانية الفضائية والوكالة العلانية الفضائية، أعطني نفعا واحدا فقط، أعطني ثمرة أثمرت على أهل الأرض منهم، ثمرة واحدة. حتى لو سلمنا بصعودهم للقمر، ماذا فعلوا على القمر؟ شو استفدنا نحن لما طلعوا للقمر؟ اللي غرزوا العلم الأمريكي، هذا هو كل الإنجاز يعني؟ ماذا فعلوا في القمر؟ شو أقمار صناعية من الأرض بتطلعها، ما تحتاج لصعود. يعني الأقمار الصناعية فشخة، بحجر بتطالها، صح؟ بالمقلاع بتطال القمر، هي قمر صناعي. لا جد، إذا السماوات، إذا الكواكب والنجوم والأجرام والنيازك والشمس والقمر وكل الكواكب اللي تسمع فيها، الكواكب التسعة اللي هي نظام يسمونه نظام الشمسي، ومجرة درب التبانة والمجرات اللي حولها، كلها دون السماء الدنيا، كل هذه دون السماء الدنيا، لسه ما وصلوا على أول سماء. وبعندك الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، عرفنا كيف؟ ماذا فعلوا؟ يعني كل إنجازاتهم من من من من من من 60 سنة إلى اليوم، ماذا فعلوا؟ غير أنهم حرفوا فلك المسلمين وقالوا هذا فلك لا نرتضي به، وبدأوا يأتوننا بنظريات إلى الآن لم تثبت علميا، لم يثبتوها علميا حتى الآن، وإنما مجرد نظريات وتخيلات وحسابات ليس فيها شيء مشاهد أبدا. عرفنا؟ ما بيخلى الأمر. ابن كثير طلع منها الرجل، الله يزيد خير، طلع منها. وأنا أعلم أن ابن كثير ليس جاهلا بها، لكنه ما خاض فيها، بحيث أنه يعني المشاهد أمر صعب، وصعب الإذعان له بهذه السهولة. لذلك كثير من الناس يرى صعوبة في الإذعان لهذه المسائل، يرى صعوبة. وأنا لا أخفيكم أمرا أن كثير من الناس يصعب عليه التكلم، ليس من باب أنه لا يصدق، لا يصدق، لكنه يستحي بوحي ربه، يستحي يحكي، يستحي أن أنا عنه متخلف ورجعي، صح؟ يستحي. إذا بتكلم أكثر من تكلمت معه بالموضوع ماذا يقول؟ قلت طيب إذا حكينا هيك بيقولوا عنا بلعة، بيقولوا عنا مجانين، صح؟ الناس طلعوا آخر الدنيا وأنت لسه بتحكوا به. ما هي هي بنفس، عرفنا كيف؟ الأرض هي مركز الكواكب، هي مركز الكون. الأرض كرة طائفة على الماء تدور حولها الأجرام والكواكب والشموس والنجوم. طيب، والعلم الحديث لم يستطع تكذيب هذه الحقيقة، وإنما اخترع نظرية أخرى كي يكذبها بشكل تلقائي، بشكل يعني بشكل على مر الزمان. الناس بينسوا الحقيقة الماضية ويتبعون الحقيقة الجديدة. كما قال ابن عباس: إن الله لما خلق الأرض خلقها فرماها على الماء فجعلت تمور فأرساها بالجبال، خلقها فرماها على الماء فجعلت تمور، تمور يعني مثل يوم جيب كرة ارميها على المي، شو بتعمل بالكرة بالمي؟ تهتز. قال فجعلت تمور فأرساها بالجبال. كلمة أرساها، شو هي المرسات؟ ماذا تعلمون عن المرسات؟ ما معنى مرسات؟ لا، شو المرسات؟ تثبت إيش؟ سفينة اللي طايفة على إيش؟ على الماء. فلما قال لك والجبال أرساها، أين أرساها؟ ما في مرسات للأرض، مرسات للماء. لا يوجد شيء اسمه مرساة أرضية، في مرسات مائية. فلما قال مجرد أن تقول والجبال أرساها، شو يعني أرساها؟ أرسى السفينة على الماء. هاي ما هل كلمة أرساها؟ أين، ما الذي يرسو؟ السفن ولا القطارات ولا هي ترسو السفن، يعني تستقر على الماء. فلما قال والجبال أرساها يعني ثبتها على الماء. كلمة أرساها وحدها دليل، صح ولا لا؟ طيب، لا، هذا ماء ضمن الأرض، ذاك ماء خارج الأرض، ذاك الماء الذي كان عرش الله عليه. الماء الذي كان عرش الله عليه هو الماء الذي تطفو الأرض اليوم عليه. فتق الله تعالى منه السماوات 7 سماوات فكانت دخانا، ثم جعل عرشه فوق 7 سماوات، ثم فتق من الأرض من الماء هذا من مكان قواعد البيت العتيق، فتق وجعل منه الأرض، فكانت مكة من فوق. يعني اليوم مكة هكذا من فوق، أقرب مكان إلى السماء مكة، أقرب مكان إلى السماء مكة. لا، 7 أراضين هي الأرض هكذا، فهي الأرض نفسها مقسمة 7 أراضين. نحن نعيش على قشرة 7 أراضين، نعيش على القشرة، يعني اللي عايشين فوق في القسم الأعلى عايشين على الأرض الأولى، اللي عايشين على تحتها عايشين على الأرض الثانية، الأرض الثالثة، الأرض الرابعة، الأرض الخامسة، السادسة، السابعة، وهكذا. فنحن لا نعيش في الأرض الأولى والثانية والثالثة، نحن نعيش على سطح الأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. نحن عايشين على القشرة، على قشرة الأرض، مش في الأرض. طيب، عندك ناس عايشين على قشرة 7، ناس عايشين على قشرة 6، وهكذا. عايشين على قشرة 7 أراضي. فمكة هي الأرض الأولى، مكة وجزء من أرض الشام، هذه الأرض الأولى. ثم يأتيك الأرض الثانية فيها العراق ومصر وغيرها، ثم يأتيك الثالثة، ثم الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. السابعة هي ملتقى الأرض مع الماء. الأرض الأولى هي المحشر. لا، في هي الكرة نفسها 7 أراضين. لا لا لا، ما ثبت منه شيء. نعم، باطن الأرض. نعم، باطن الأرض هو أصل جهنم. باطن الأرض أصل جهنم. لا لا، هاي نظرية، ما فيش هاي نظرية، ما فيش. لا، ما بيشوف المي، هي بعد عن المي، لكن يرون طلوع الشمس. ذو القرنين وين راح؟ حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وين يعني؟ المكان الذي تطلع منه الشمس. طب ما هو أي مكان تطلع منه الشمس؟ صح؟ يعني لو أراد واحد أن يكذب القرآن لك شو بلغ مطلع الشمس؟ ما أنا الآن في مطلع الشمس، هي الشمس تطلع، صح؟ يعني يشير لك للمشرق ولك الشمس تطلع. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، بدك هاي مغرب الشمس؟ لا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس الأول، يعني خروج الشمس من الماء الذي طافت عليه الأرض. في ناس عايشين هناك، وفي بالمقلب الثاني من الجهة الثانية ناس عايشين حيث تغرب الشمس في الماء، من هنا إلى هنا في ساعة. ليس على الأرض شمس في ساعة بأكملها، الشمس على الأرض 23 ساعة، في ساعة ليس على الأرض شمس. وهن بيقولوا هيك بس مش عارفين وين الأرض بعد لهلا. هي الساعة التي تستأذن فيها الشمس ربها فتسجد تحت العرش فيؤذن لها أو لا يؤذن لها. بخف بس ما بيروح ما بيروح لأنه النهار موجود. إيه مش بسبب النهار. حاطيك شغلة حلوة كتير. اسمعوا شو لو كانت الشمس هي التي تسبب النهار. طيب لو كانت الشمس هي التي تسبب النهار، الشمس في وسط النهار بتلاقيها قديش نورها قوي جدا، بتنزل وبعدها مبينة فيك تطلع فيها ليه؟ ولجت في جزء من الليل فأخفى شيئا من نورها، صح ولا لا؟ ما هي الشمس شمس، ليش لما تكون فوق بتشوفها قوية، نزلت إلى قريب من المغرب تراها وتنظر إليها ولا تتأذى من نورها، صح ولا لا؟ مع أنه هي شمس. طيب لما لم تسطع بنفس السطوع لما كانت بمحاذاة المغرب؟ لأنه بدأ الليل يغشاها. خفت هيدي هي. ولكن الشمس تسبب إضاءة للنهار أكثر. لا الشمس شمس، اللي بيخلي الشمس تضيء على الأرض وجود النهار. يعني كيف طاقة بتفتح وبتسكر؟ إذا فتحت انبلج النور وإذا